الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه: لبيك لبيك. نعم، انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس عمه، قال: وكان جهير الصوت، يعني كان صوته مرتفعا يسمع، فقال أمره ينادي: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. وهذا فيه تذكير لهم بالبيعة. ماذا يذكر؟ يا معشر الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يا معشر أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وكلها كانت فيها مبايعة على القتال، فذكرهم بتلك البيعة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، والذي حصل لهم أنهم فروا. لكن لما سمعوا ذلك قال: وهم فارون كروا وأجابوا. فلما جاءهم ذلك الصوت وذلك التذكير وتلك الموعظة، أن هذه كلمة فيها موعظة وتذكير، يا أصحاب الشجرة تذكير لهم بيعة الرضوان، أنكم بايعتم رسول الله على القتال أنتم ذاهبون، وكذلك نسبة الأنصار بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقب على القتال، أين أنتم فارون؟ فكانت لهم فيها ذكرى، واستجابوا لتلك التذكرة من الحين. الآن واحد فار ويسمع: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، هو أصحاب بيعة الرضوان، فإذا به يرجع. نعم. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، يرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: لبيك، يعني استجبنا. قال: جعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين. أتخيل الآن لما تكون أنت في طريق، الناس على الإبل، وآخرون يمشون يجرون فارين، تريد أن ترجع في نفس اللحظة، البعير ما يرجع. فهذا المراد أنه يريد أن يثني بعيره فما يستطيع، فماذا كان يفعل؟ ينزل ويأخذ سلاحه ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100 استقبلوا هوازن فاجتلدوا وإياهم. يعني سبحان الله، كم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1200، والآن 100 الذين اجتمعوا حوله 100، وبدأوا يقاتلون هوازن. نعم. واشتدت الحرب وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم. يعني انظر التأكيد يا أخوة، النصر من الله عز وجل. هذه غزوة كان فيها درس عظيم. الذين قالوا كما ذكر في الأول: لن نغلب اليوم من قلة، فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فيها درس بأن النصر إنما هو من الله، يكون بالتوكل على الله عز وجل، مش بالنظر إلى العدة التي تعدها، هذه العدة المادية التي تعدها، إنما بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: وألقى الله، هذا النصر من الله، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حتى رجعوا. نعم. ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصى بيده فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. ففسر قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك. وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. نعم. وقوله فلم يملكوا أنفسهم، قال حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم، حين ألقي في قلوبهم الرعب، ما الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه واجتمعوا في البداية هنا 100 لما رجعوا إلى قتال هوازن، وبعد ذلك جاء المسلمون معهم، الذي نزلت عليهم، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فأنزل الله عليهم السكينة وجعل الرعب في قلوب هوازن. وهذا من تأييد الله عز وجل، ليتيقن بأن النصر إنما هو من الله سبحانه وتعالى. العبد يتخذ الأسباب المشروعة ويتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه. قال: فلما قال ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصى بيده فلم يبق منهم أحد إلا ناله. وذكر أنه لما رمى قال صلى الله عليه وسلم: شاءت الوجوه. قال: وفسر قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت، هذا في نفي لرمي، ثم قال إذ رميت، الرمي المثبت هنا رمي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ حفنة فرماها صلى الله عليه وسلم، ولكن قال جل وعلا وما رميت المنفي، أن إيصالها إلى وجوه أولئك حتى دخلت في أعينهم وفي مناخرهم وفي أفواههم إنما هو من الله عز وجل. ولهذا قال وما رميت المنفي، الذي لم يرمه هو الإيصال. وأما رمي تلك الحفنة منه صلى الله عليه وسلم فنعم ورمى حفنة، لكن أوصلها الله جل وعلا إلى أعينهم وإلى مناخرهم وإلى أفواههم، فلم يبقى منهم أحد إلا ناله من تلك الرمية. ولكن قال ابن كثير وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر، وهو الصحيح وما رميت إذ رميت هذه نزلت في قصة بدر، لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، جاءه جبريل وأمره بأمر الله عز وجل أن يرمي، يأخذ حفنة فيرميها فأوصلت إلى وجوه المشركين، فما بقي أحد إلا ودخل شيء منها في منخريه أو في عينيه أو في فمه. نعم. وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديهم، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم، وكانت كثيرة أعدادها بالآلاف. وانحاز الطوائف من هوازم إلى أوطاس، فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري. يعني بعد هزيمتهم هوازن أين ذهبوا؟ قال إلى أوطاس، وأوطاس هو واد، وواد معروف عند هوازن. نعم. فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيدة، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا، وقتل أمير المسلمين أبو عامر، رماه رجل فأصاب ركبته وكان منها حتفه، فقتل أبو موسى قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك، وكان أحد إخوة عشرة، فقتل أبو عامر التسعة قبله فالله أعلم. نعم أعد. وكان أحد إخوة عشرة، قتل أبو عامر التسعة قبله فالله أعلم. نعم، ذلك الرجل الذي قتله كان أبو عامر رضي الله عنه قد قتل تسعة من إخوته، ثم بعد ذلك قتله، وذكر بأن أبا موسى قتله، قال فقتل أبو موسى قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك. نعم. وكونه قتله هذا هو الثابت في الصحيحين، وقوله وقيل بل أسلم هذا ذكره ابن إسحاق بسند لكن في انقطاع، والذي في الصحيحين أن أبا موسى قتله، قتل قاتل ابن عمه، قاتل أبا عامر الأشعري. نعم. وكان أبو عامر، ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر لأبي عامر. نعم، لأن أبا عامر لما أصيب، لأنه قال أصابت ركبته وكان منها حتفه، فلما أصيب ولعله علم أنه سيموت من تلك الإصابة، قال لأبي موسى أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي، فجاء أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فاستغفر له، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر أنه توضأ عليه الصلاة والسلام، توضأ عليه الصلاة والسلام ثم رفع يديه ثم استغفر لأبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل واستغفر أيضا لأبي موسى. نعم. وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن بن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث بن عدي بن بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير نحو الأربعين أو أكثر من الأربعين، بعضهم يقول سبعين. نعم. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وفي قصة أبي قتادة رضي الله عنه السلب يعني ما يكون مع المقتول، يعني من قتل قتيلا فما يكون مع المقتول من سلاح ومن شيء من أموال فإنه يأخذها، فالذي قتل يأخذ ويسلب من قتله فيأخذ ماله ويأخذ سلاحه وغير ذلك. نعم. قال هنا قال في قصة أبي قتادة، يعني قال هذا القول عليه الصلاة والسلام في قصة أبي قتادة، لأن أبا قتادة قتل رجلا فسلبه رجل آخر، وشهد شهود بأن الذي قتله هو أبو قتادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يعطي ما سلبه لأبي قتادة، وقال هذا القول: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. فصل في غزوة الطائف. وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل بضع وعشرين ليلة، وقيل بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري من أين صحح هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة. نعم، وقوله عن ابن حزم هو الصحيح بلا شك، ويقصد الأول بضع عشرين ليلة، بضع وعشرين ليلة، فاستدل، قال لعله استدل بهذا الحديث: لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم أربعين يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تحصنوا وحاصرهم لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من اختراق الحصون، ولذلك رجع صلى الله عليه وسلم ولم يفتح الطائف. وانظروا، حنين كانت الطائف بعد حنين مباشرة، وكنت أشرت لكم إلى سبب اختلاف العلماء في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. من أسبابه أن منهم من عد غزوتين غزوة، فالخروج إلى حنين أعقبه مباشرة الذهاب إلى الطائف، فمن عدها غزوة واحدة حسبها واحدة، ومنهم من عدها غزوتين: غزوة الطائف على حدة وغزوة حنين على حدة. نعم. وحصل الاختلاف بين أهل العلم في مدة هذا الحصار، مدة الحصار، حصاره للمشركين في الطائف وفي حصونهم، كم دام هذا الحصار. نعم. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم فأتى الجعرانة، فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين، وذلك قبل أن يقسم الأغنام الغنائم، فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، فاختاروا الذرية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن عن قوم وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما، فلم توافقه بنو سليم، بل طيبوا ما كان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، فطيبوا ما كان لهم لرسول، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هوازن لما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف وصل إلى الجعرانة أو إلى الجعرانة، جاءت هوازن فأسلموا، ولما جاءوا وأسلموا هنالك طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم لهم ما أخذ منهم، نساءهم وأموالهم، لأنهم وقعوا في السبي في الغزوة وأخذهم المسلمون. وقد ذكر آنفا بأنه قد حاز صلى الله عليه وسلم أموال عيال وهي كثيرة بالآلاف، فلما أسلمت هوازن وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة طالبوا بأن يرجع إليهم صلى الله عليه وسلم ما سبي منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. الشيء الذي كان في قسمه قال: فهو ولبني عبد المطلب، يعني يرجع إليكم. ثم المهاجرون والأنصار قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله، بمعنى أيضا أنهم سيرجعون ذلك لهوازن، ما حصل ما كان في نصيبهم يرجعونه إلى هوازن. قال: وامتنع الأقرع بن حابس وعينة بن حصن. الأقرع بن حابس من بني تيم، وعينة بن حصن من بني فزارة، وقومهما يعني بنو تيم بن فزارة لما حصل لهم من الغنائم رفضوا أن يرجعوها، قال: حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. وأراد العباس بن مرداس السلمي من بني سليم أن يفعل كما فعل الأقرع بن حابس وعينة بن حصن، ويتكلم عن قومه بأنهم لا يرجعون شيئا، قال: فأن يفعل كفعلهما. فلم توافقه بنو سليم، بل قالوا له: كذبت، ما لنا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فردت الذرية على هوازن، وكانوا 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك. وقيل كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه. يعني لما جاءوا مسلمين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ما سبي منهم، ذكروه قالوا يا رسول الله أنت رضعت عندنا، ورضع بحليمة السعدية من بني سعد، وبنو سعد من هوازن، بنو سعد من هوازن، ورضع من حليمة السعدية، وذكره بأخته الشيماء، هي تلقب بالشيماء، اسمها حذافة بنت الحارث، وتلقب بالشيماء، هي بنت حليمة السعدية، يعني أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فهذا معنى قوله هنا متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعهم إياه، يعني ذكروه بالرضاع، وأن أمه التي أرضعته منهم التي حليمة السعدية من بني سعد من هوازن، وأخته الشيماء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وهذا فيه فائدة عظيمة، لتعلموا يا إخوة أن القصد من الغزوات وحرب المشركين ليست الغنائم. لو كان القصد من حرب المشركين وغزواتهم الغنائم ما رد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم شيئا، لكن هؤلاء جاءوا مسلمين فرد إليهم السبي، ما سبي منهم رده النبي صلى الله عليه وسلم. لتعلموا أن المقصود من الغزوات وحرب المشركين هي نشر الدين وإعلان كلمة رب العالمين، أما الغنائم فهذه مما أباحه الله، لكن لما عرض مثلا هذا الأمر ومن سبي منهم جاءوا مسلمين رد النبي صلى الله عليه وسلم ما سبي إليهم ما سبي منهم. نعم. ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل. نعم، هذا كله يدخل في باب التأليف. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له غنائم عظيمة، ثم لما صار يقسمها صلى الله عليه وسلم تألف جماعة من سادات قريش، يعني سادات قريش عن قريب الآن كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهم من الآن ما زال كافرا، صفوان بن أمية ما زال مشركا، الذي قلنا أعان النبي صلى الله عليه وسلم بالدروع والأموال في غزوة حنين، وأمهله 4 أشهر والآن لم يسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، هذا يعطيه 100 وهذا يعطيه 200 من الإبل والغنم عليه الصلاة والسلام. بل جاء أنه لما بدأ يقسم زاحمه الأعراب، زاحم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان إلى شجرة أخذت رداءه، يعني علق بها رداءه، فقال ردوا إلي رداء، والله لو كان عندي مثل هذه العظاة لقسمته عليكم ولا تجدوني بخيلا عليه الصلاة والسلام. يعني كان يعطي، لكن لما أعطى هؤلاء يتألفهم على الإسلام، دخلوا في الإسلام فأعطاهم عطاء، مثل ما صنع أبي سفيان لما تردد في الدخول الإسلام لما جامع العباس ثم أسلم والعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يحب الشرف، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مثل هذا يتألفه به، وكذلك لما أعطى الغنائم أعطى الناس يتألفهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. نعم. وعتب بعض الأنصار فبلغه فخطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة، فرفضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، قال وعتب بعض الأنصار. بعض الأنصار، اعلموا يا إخوة أن هؤلاء الأنصار كانوا من صغار السن، حدثاء السن، وممن أسلم، ليس الذين سبقوا منهم ولا كبارهم ولا فقهاؤهم، ما قالوا هذا الكلام، وإنما الذي قاله بعض الأنصار من حدثاء الأسنان صغار في السن، قال وجدوا في أنفسهم هؤلاء الذين كنا نقاتلهم الآن يعطيهم هذا العطاء ونحن ما يعطينا شيئا، هذا الذي وجده بعض الأنصار في أنفسهم، قالوا يعطي المشركين قريشا وترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني الآن كنا نقاتلهم فيعطون ولا نعطى نحن، فوجد هذا بعض الأنصار هذا في أنفسهم. قال فخطب هؤلاء وحدهم، النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بالأنصار دون المهاجرين، وخاصة هؤلاء الذين وقع في أنفسهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله جل وعلا من الإيمان به، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة، يعني ذكرهم بهذه النعم التي حصلت لهم من بعد الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وذكرهم ما ترضون يرجع الناس بالشاة والبعير وهذه ما قسم لهم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، كل هذا الكلام يقوله لهم حتى بكوا ثم رضوا، أولئك الذين حصل لهم بكوا ثم رضوا بما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك، وصفح عنه صلى الله عليه وسلم وحلم، بعدما قال له بعض الأمراء ألا نضرب عنقه؟ فقال لا، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ومما وقع أن ذا الخويصر التميمي وقيل قال له حرقوس اعترض على قسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، يعترض على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا، وكان بعضهم بعض الأمراء وقيل أنه عمر هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا نضرب عنقه، فقال لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ما يصل إلى قلوبهم فينتفعون به. قال فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وجاء في حديث لو قتلنهم قتل عاد وإرم وخير قتيل قتلوه وشر القتلى قتلاهم، يقصد الخوارج الذين يخرجون من ضئضئ هذا وفكرهم على فكر هذا. ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، أو قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فأخبر أنه يخرج من ضئضئ هذا هؤلاء القوم، وكذلك حالهم كحال هذا، خروجهم على الأمراء لغرض دنيا، شعارهم تحكيم الشريعة وأن الحكم لله، ولكن حقيقة خروجهم إنما هو لأجل الدنيا. فترى أن الأمير الذي خرجوا عليه، وهذا على مر التاريخ، ما منعهم من صلاة ولا منعهم من صيام ولا منعهم من حج بيت الله وما منعهم من صلة الأرحام ولا منعهم من بر الوالدين، وإنما لما منعهم من الدنيا نازعوه عليها، كما صنع ذو الخويصرة التميمي. القضية تدور على ماذا؟ تدور على دنيا ما أعطي، فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. نعم، مالك بن عوف النصري قلنا الذي كان رئيس القوم الذين جمعوا في حنين، وبعد ذلك وذهب إلى الطائف وتحصن في حصونهم، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من يخبره أنه لو جاء وأسلم أن يرد إليه ما سبي منه ويعطيه 100 من الإبل، فجاء وأسلم، وهذا كله ليتألفه، فجاء وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. نعم، عتاب بن أسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اعتمر من الجعرانة، وهذه عمرته الثالثة في الإسلام. لما قضى عمرته وارتحل قال أقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد، لأن قلت لكم هو الذي كان أمير مكة، كان أمير مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأقام للناس الحج. لكن قوله هنا فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين، اعلموا أنه ليس المراد هنا أنه أول من حج بالمسلمين بعد فرض الحج، السنة الثامنة على الصحيح لم يفرض الحج بعد، الحج اختلف متى فرض، وأقوى الأقوال هل فرض في التاسع أو فرض في العاشر، وأصحه أنه فرض في التاسع من الهجرة. وأول من حج من المسلمين بعد فرض الحج هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما سيذكره ابن كثير رحمه الله. أما حج عتاب هذا المقصود هنا أنه حج بالناس في ذلك العام، لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المدينة في ذي القعدة، وقد اعتمر من الجعرانة الذي كان أقرب الحل، فاعتمر في ذي القعدة، الحج الذي بعده الحج بعده يسير ذي الحجة، حج عتاب بالناس على ما كانت العرب تحج وليس بعد فرض الحج. فلذلك يقال بعد فتح مكة أول من حج بالناس عتاب، ليس بعد فرض الحج وإيجاب الحج على المسلمين، وإنما كما نبه الذهبي رحمه الله أنه حج بالناس على ما كانت العرب تحج لأن العرب كانوا يحجون إلى البيت في كل عام، فعلى ما كانت العرب تحج بعد أن صارت مكة بلاد إسلام أول من حج هو عتاب، لكن بعد فرض الحج أول من حج هو بالناس وبالمسلمين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فصل في غزوة تبوك. ولما أنزل الله عز وجل على رسوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد وأعلمهم بغزو الروم، وذلك في رجب من سنة 9، وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه، فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، وذلك حين طابت الثمار، وكان ذلك في سنة مجدبة، فتأهب المسلمون لذلك. يعني بعد نزول هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، والروم من أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة لغزو الروم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة كان يوري بغيرها، يعني مثلا إذا كان فتح مكة على وجه الخصوص كان حريصا على أن لا يسمع الكفار به وبخروجه، وهذا الذي حصل. وفي غيرها من الغزوات كان يوري أنه مثلا سيخرج إلى جهة الجنوب فيوري أنه سيخرج جهة الشمال، لكن في غزوة تبوك أعلمهم بأنه خارج إلى تبوك التي بجهة شمال المدينة وأنه سيغزو الروم لأسباب، منها قال رحمه الله ليتأهبوا لشدة عدوهم وكثرته، عدو كثير ومسافة طويلة، والثاني قال وذلك حين طابت الثمار، حين طابت الثمار في المدينة والنفوس تعلق بالثمار، تبقى الثمار وقطفها ولا تذهب للغزو، فهذا أمر آخر. قال وكان ذلك في سنة مجدبة، ليس معهم الزاد، قال مع ذلك فتأهب المسلمون لذلك استجابة لرسول الله مع طول المسافة والثمار طابت وقلة الزاد حتى سمي هذا الجيش بجيش العسرة. نعم. وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش وهو جيش العسرة مالا جزيلا، فقيل 1000 دينار، وقال بعضهم إنه حمل على 1000 بعير و100 فارس وجهزها أتم جهاز حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما رضي الله عنه. هذا من المواقف العظيمة لعثمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. نعم. ونهض صلى الله عليه وسلم في نحو من 30,000، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة وقيل سباع بن عرفطة وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والصحيح أن عليا كان خليفة له على النساء والذرية، ولهذا لما آذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. نعم. هذه الغزوة غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج فيها في أكبر عدد، لم يخرج فيه مع المسلمين في غزوة قبلها 30,000. ومما ذكر ابن كثير الصحيح أن عليا كان قد خلفه على النساء والذرية، وأذاه المنافقون فقالوا تركه على النساء والذرية، يشيرون إلى أنه ليس شجاعا وفيه جبن، وإلا لما تركه على النساء، وهم علي معروف بشجاعته رضي الله تعالى وارضاه، ولذلك قال لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحقه في أول الطريق ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم في الغزو، فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقد خرج معه عبد الله بن أبي رأس النفاق ثم رجع من أثناء الطريق، وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية، ومن عذره الله من الرجال ممن لا يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، فمنهم البكاؤون وكانوا 7، سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام وعبد الله بن المغفل المزني وهرمي بن عبد الله وعرباض بن سارية الفزازي رضي الله عنهم. نعم، الذين تخلفوا عن رسول الله قال: النساء والذرية ومن عذره الله من الرجال ممن لم يجد ظهرا يركبه أو نفقة تكفي، هؤلاء المعذورون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، لا يكون حالهم كحال المنافقين مخذلة، بل يكونون نصحة، لأن المنافقين رجعوا وتخلفوا ووقع منهم التخذيل لإرجاع المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف المنافقون كما ذكر صنيع أبي وجماعة معه، وتخلف المعذورون، وتخلف ثالثا قال: ومنهم البكاؤون، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون، هؤلاء هم البكاؤون وقد سماهم. نعم. وتخلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا نحو 80 رجلا، وتخلف عصاة مثل مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك التي ندب الناس للخروج إليها أنواع: الأول من تخلف بأمر رسول الله وهو علي، ثانيا من تخلف بغير عذر وهم المنافقون، وثالثا من تخلف لعذر ومنهم البكاؤون والنساء ومن لم يجد نفقة، ورابعا من تخلف معصية ليس له عذر، وهؤلاء منهم الثلاثة المخلفون الذين تاب الله عز وجل عليهم: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. نعم. فصار صلى الله عليه وسلم في طريق، فمر في طريقه بالحجر فأمرهم ألا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا أن يكونوا باكين، وألا يشربوا إلا من بئر الناقة، وما كانوا عجنوا به من غيره فليطعموه للإبل، وجازها صلى الله عليه وسلم مقنعا. نعم، لما مر بالحجر، هي ديار ثمود التي عذبهم الله عز وجل فيها، فتلك الديار حل بها العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسرعوا، وهو أسرع ومر بها مقنعا عليه الصلاة والسلام. والبئر، بئر الناقة، لما صنعوا عجلوا منها أمر أن تطعم الدواب ولا أن يأكلوا منها، وهذا فيه أن الإنسان إذا مر بأرض قد عذب فيها أقوام فإن السنة أن يسرع فيها، لا يمكث، لا يجلس يأكل ونحو ذلك، بل يمر بها سريعا المرة. ومثل ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر الذي بين منى ومزدلفة، وهو الوادي الذي حبس فيه الفيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. فبلغ صلى الله عليه وسلم تبوك وفيها عين تبض بشيء من ماء قليل فكثرت ببركته، مع ما شهد من بركة دعائه في هذه الغزوة من تكثير الطعام الذي كان حاصل الجيش جميعه منه مقدار العنز الباركة، فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش، وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت فشربوا حتى رووا واحتملوا، ثم وجدوها لم تجاوز الجيش. ومن آيات أخرى كثيرة احتاجوا إليها في ذلك الوقت. نعم، يعني حدثت آيات عظيمة، الجيش خرجوا بزاد قليل، وحتى تأكد أنه زاد قليل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا 30,000، أن يجمعوا جميعا ما معهم الطعام، لما جمعوه الطعام هذا في كومة لا تعدل أن تكون مثل عنزة، كومة يسيرة، وحدث ثم آية من آيات الله عز وجل بارك الله سبحانه وتعالى فيها، قال: فأكلوا وملأوا كل وعاء كان في ذلك الجيش، ولما عطشوا دعا الله جل وعلا فجاءت سحابة، السحابة لم تتعدهم، كانت فوقهم، فشربوا وملأوا، لما قال واحتملوا يعني في الأوعية، ولما جاوزوا علموا بأن المطر لم ينزل إلا عليهم فقط. نعم. ولما انتهى إلى هناك لم يلق غزوة، ورأى أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، فعزم على الرجوع، وصالح صلى الله عليه وسلم يحنة بن رؤبة صاحب أيلة، وبعث خالدا إلى أكيدر دومة فجيء به فصالحه أيضا ورده، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الغزوة في خروجه لم يحدث ثمة قتال ولا لقي للروم وللكفار، بل رجع صلى الله عليه وسلم فقال ورأى أن دخوله لأرض الشام بهذه السنة يشق عليهم، ومع ذلك كان في ذلك نصر عظيم جدا، مجرد هذا الخروج والوصول إلى هذا المكان بهذا العدد سيرهب أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم.

وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها فهدماها، وعظم ذلك على نساء ثقيف واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها، ثم قام يبكتهم ويقرعهم رضي الله عنه فأسلموا وحسن إسلامهم. يعني لما علموا بأنه سيهدم اللات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أن لا يهدموها بأيديهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان المغيرة بن شعبة لهدمها، وعظم الأمر كما قال على نساء ثقيف، وبقينا ينتظرين أن يصيب من يهدمها شيء، أن من يهدمها سيصيبه شيء. قال هنا رحمه الله: وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة، الطنز هو السخرية، سخر بهم، تواطأ مع أبي سفيان أنه سيضرب ثم يسقط مغشيا عليه، كأنهم يظنون بعد ذلك بأنه أصابه شيء لما هدم اللات، فإذا به قد قام بعدها، فقال رحمه الله: ثم قام يبكتهم ويقرعهم فأسلموا وحسن إسلامهم. نعم. وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه، وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا، لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض، وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم. فصل في حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في هذه السنة، وأردفه عليا رضي الله عنه بسورة براءة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وينبذ إليهم عهودهم إلا ما من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. نعم، لما كان حج السنة التاسعة وقد فرض الحج، النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الناس ليحج بالناس، وأرسل أيضا معه علي ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، لأن في العام التاسع حج المسلمون وحج معهم المشركون، لكن نودي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان على ما كان يعتاد. ومما نودي أن من كان له عهد مطلق فمدته 4 أشهر يسيح في الأرض، ومن كان له عهد مقيد فمدته إلى عهده ما لم ينقض العهد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى امتثال أمر ربه سبحانه وتعالى، فلما فرض الحج لم يخرج صلى الله عليه وسلم في ذلك العام حاجا، بل أرسل أبا بكر. ومما ذكر في سبب ذلك قالوا لأجل أن الحج في هذا العام يختلط فيه المسلمون بالمشركين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يتخلص الحج للمسلمين فيحج. ومما ذكر في سبب عدم حج في ذلك العام أنه صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بمصلحة أعظم، وهو يتلقيه للوفود ودعوتهم للإسلام، إن العام التاسع من الهجرة سمي بعام الوفود لكثرة الوفود إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وتواترت الوفود في هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسول إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فصل في حجة الوداع. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول: وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس 46 من ذي القعدة من 10 بالمدينة. نعم، قال: صلى الظهر يوم الخميس، وهذا ذهب إليه بعض العلم، ابن كثير في البداية والنهاية يرى بأن هذا كان يوم السبت، وذهب إليه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. تجمع من الأعراب لما سمعوا أنه خارج ليحج، كلهم يريد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم هديه في الحج عليه الصلاة والسلام، فخرج معه خلق كثير في حجه. قال فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، لأنه مسافر، وذو الحليفة في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة عن المدينة، والمسافر إذا خرج من بلده فإنه إذا فارق البنيان يشرع في أحكام السفر، ولهذا لما وصل إلى ذي الحليفة قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. أقول هذا في زمانه لأنه اختلف الحال اليوم. اليوم لما توسعت المدينة ذو الحليفة دخلت في المدينة، ولهذا كان واحد من أهل المدينة يصل إلى ذي الحليفة ما يقصر الصلاة اليوم لأنها قد دخلت في المدينة. نعم. وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيقة، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمرة. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع، وقيل 11، ثم اغتسل وصلى. والصحيح أنهن أن نساءه كنا 9. نعم. ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معه. صلى ركعتين ليس للإحرام، ليست هذه الصلاة للإحرام، وإنما هذه الصلاة للمكان، قيل واد مبارك فأمر أن يصلي به فصلى به صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث المهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. نعم، يعني هو يذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأنساك الثلاثة خرج صلى الله عليه وسلم أو أهل قارنا بالحج. الأنساك الثلاثة إما أن يفرد الحج، وإما أن يتمتع بالعمرة للحج، وإما أن يقرن الحج بالعمرة بالحج، هذه الثلاثة. فأيتهما كانت حجته صلى الله عليه وسلم وهي وحيدة، لا يحمل الأمر على التعدد لأنه لم يحج إلا حجة واحدة في الإسلام عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه حج قارنا وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الحديث تجد فيها حديث يقال في لفظها تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذه حملت على المراد بالتمتع هو القران، لأنه يشترك مع التمتع في جمع بين العمرة والحج. وتجد في بعض الألفاظ أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فبعضهم يقول حج مفردا، لكن المراد بها أنه أفرد أعمال الحج، لأنه لما يقرن يدخل الحج في العمرة تنفرد الأعمال، فلا يسعى مرتين، وإنما سعي عمرة وسعي حج، وإنما هو سعي واحد، هذا معنى أفرد الحج. نعم. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. وساق صلى الله عليه يعني وسلم، يعني هذا اختلاف أهل العلم، أي الأنساك أفضل؟ الإفراد لمن يقول حتى لا يبقى البيت خاليا فيجعل العمرة مستقلة ويجعل الحج مستقلا، أو الأفضل هو التمتع، أو الأفضل هو القران، هذه ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وصار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما، ثم يهل بالحج وقت خروجهم إلى منى، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعمي ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. نعم، قوله لما أمر من لم يسق الهدي وكان قد أهل بالقران بعمرة وحج وهو لم يسوق الهدي أمرهم أن يحلوها عمرة بعد الطواف والسعي أن يحلقوا ثم يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا والتمتع. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هذا فيه دليل على أنه حج قارنا من جهة، لكن استدل به على أن التمتع أفضل، لأن الرسول يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فاستدل به من يرى أن أفضل الأنساك هو التمتع. وطبعا قلت لكم فيها خلاف بين أهل العلم في ترجيح أي الأنساك أفضل، ومنهم من قال لو أن الإنسان من الله عليه بحجات وتعدد الحج فحج مرة مفردا ومرة قارنا ومرة متمتعا فيكون قد أتى بأنواع الأنساك على كل الأقوال من جهة أيها أفضل، وإلا فهي كلها جميعها مجزئة. هذا ما يتعلق به إنكار، لو تجد إنسان يهل بالحج على قول المالكية قال لما تتمتع التمتع أفضل، هذا ما ينكر عليه، أي الأنساك اختار المسلم فهو صحيح، وإنما المبحث أيها أفضل. نعم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. فهذا صريح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. وهذا استدل به أن الإنسان لو اختار من الأنساك فقال في هلاله أنه يهل بإهلال فلان وهو لا يعلم بما أهل، فقالوا إن هذا يصح، لأن علي أهل بما أهل به رسول الله ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أهل حتى أعلمه بأنه قد أهل قارنا. نعم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر، ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق. لما صلى الفجر في صبيحة يوم العيد بعد فجر يوم العيد وقف طويلا ودعا حتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك سار صلى الله عليه وسلم إلى منى ليرمي جمرة العقبة. نعم. وكل هذه المشائر لها تحية، لما يصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء هذه تحية مزدلفة، ولما يصل منى فيرمي جمرة العقبة أول شيء وهذه تحية منى. نعم. ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة، واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كان من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. بعد أن رمى وحلق ونحر وحلق طاف طواف الزيارة طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر، هل صلىها بمكة أو صلىها بمنى، وسبب الاختلاف هو اختلاف الآثار، الذي جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أنه صلىها بمنى، والذي جاء عن جابر وعائشة أنه صلىها بمكة عليه الصلاة والسلام، فاختلف العلماء في المكان الذي صلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام. ومن المسالك الحسنة في هذا هو الجمع بينها بين المتعارض، فجمع بعض أهل العلم بأنه صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة ثم لما في أول وقتها، ثم لما وصل إلى منى وجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، فالأولى كانت فريضة والثانية بالنسبة له نافلة، فهكذا جمع بعض أهل العلم كالشوكاني والنووي والشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. نعم. وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة، فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبا في حجة الوداع في عرفة ويوم النحر وفي أوسط أيام التشريق، ووعظ أيضا بمواعظ عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله له رسالة في جمع فيها خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في حجة الوداع، فذكر تلك الخطب والمواعظ التي كانت منه صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وسفر، ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس. أقام بها يعني بالمدينة، أقام بها بالمدينة عليه الصلاة والسلام. قال بقية ذي الحجة والمحرم وسفر، كل هذا من السنة الحادية عشر، السنة الحادية عشر. نعم. ثم بدأ به المرض في آخر سفر. نعم. وكان وجعا في رأسه الكريم، وكان أكثر ما يعتريه الصداع صلى الله عليه وسلم، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. نعم، يعني أنه لما جاء يدور باعتبار العدل والقسم بين نسائه، كل مرة يبيت عند واحدة، لكن الآن مع شدة المرض كان يشق عليه، حتى ذكر أنه كان يتهادى بين الرجلين ليحمل من بيت إلى بيت فشق عليه، فصار يقول أين أنا غدا، أين غدا، يريد ليلة عائشة يوم عائشة، فأذن نسوته أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، وأكثر أهل العلم ذكروا الوسط 13 يوما، أكثر أهل العلم يقولون إن مدة مرضه صلى الله عليه وسلم هي 13 يوما. نعم. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم، فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا. يعني لما لم يستطع شدة المرض أن يخرج ليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلاة أبا بكر بالناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثناه من جملة من يخرج إلى إلى إلى غزو الروم في جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، والذي خرج، لكن لما مشوا مسافة ليست بعيدة عن المدينة سمعوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا ولم ينطلقوا. نعم. ثم قبض صلى الله عليه وسلم ضحا يوم الاثنين من ربيع الأول، فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك. الذي لم يختلف فيه أنه مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، لكن في تاريخه اختلفوا، قال فالمشهور أنه في 12، وقيل مستهله، وقيل ثانيه، وقيل غير ذلك، وأنه مات في 12 هذا هو المشهور، كما ذكر في مولده في المشهور أنه 12 هو المشهور أنه توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وقاله السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين 12 من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصة. نعم. قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه، قال السهيلي قولا وزعم أنه لم يسبقه إليه أحد في جهة الاستشكال، لو أنه مات في 12، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة 9 ذي الحجة فلا يكون يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، سواء جاءت الأشهر يعني زائدة تامة 30 أو 29 فلا تجد ذلك الحساب، هذا الذي ذكره السهيلي. نعم. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح، قالوا ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل 60، وقيل 65، وقيل كان 60، وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يعني كلها ثابتة، أنه مات وهو ابن 63 سنة، وابن عباس كما في البخاري أنه مات وابن 65 سنة، وأنس أيضا الحديث الصحيح أنه مات قال مات وهو ابن 60 سنة، ووجه قول أنس بأنه مات وابن 60 سنة على ما تعتاده العرب من إلغاء الكسر، فقالوا هي 63 لكن قال هو ابن 60 سنة، ووجه قول ابن عباس بأنه مات ابن 65 سنة بأنه حسب سنتي المولد والوفاة، وإلا فالمشهور وهو الصحيح أنه مات ابن 63 سنة. قال ولها، يعني هذه السن مات لها أبو بكر وعمر، وهذا ثابت في صحيح مسلم. قال وعلي وعائشة، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم. فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. نعم، لعظم الخطب والمصيبة. بعضهم قال لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه، وأبو بكر كان غائبا، كان بالسنح، ثم لما جاء رضي الله عنه وأرضاه تلا عليه من هذه الآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وطفق صلى الله عليه وسلم يودعهم في حجة الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عليه الصلاة والسلام، ونعيت له نفسه لما نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومع ذلك كأن كثيرا من الناس ما انتبه لذلك، ولما جاءت الحقيقة وإعلان موت النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يصدق كعمر، لكن لما تلا عليهم أبو بكر هذه الآية قال فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، كأنها لم تنزل إلا الآن لم يسمعوها. قال فما من أحد إلا ويتلوها، حتى أصبح المدينة جميعا المدينة يقرؤون هذه الآية. وهذا فيه فائدة، أن عند المصيبة الإنسان ماذا يفعل؟ يتلو كتاب الله عز وجل، عندما تحل عليه مصيبة يقرأ كتاب الله ولا يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذهب المسلمون به إلى سقفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. وأجمعوا على ذلك، أجمعوا جميعا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه. نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم شغلوا بتعيين الخليفة الذي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شغلوا عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما بايعوا جميعا بالإجماع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يكون خليفة، بعدها شرعوا في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولى الأنصاري البدري رضي الله عنه. خولي. وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين. في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجردوه من قميصه عليه الصلاة والسلام، وذكر من غسله وهم رجال من آل بيته من بني هاشم، عمه العباس قال وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه، لكن نسي واحدا هنا وهو الفضل الذي شارك، ممن شارك أيضا الفضل بن العباس، شارك العباس وابناه قثم والفضل رضي الله تعالى عنهما. قال وساعد في ذلك أوس بن خولي، لكن أوس بن خولي قوله ساعد لم يساعد في التغسيل، لما دخلوا أن الآن القضية تعلق أولى القرابة به صلى الله عليه وسلم، لا تتعلق بأفضل الناس كأبي بكر ولا عمر، أولى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فغسله عمه وابناه قثم والفضل وعلي بن أبي طالب بن عمه، وجاء مولياه زيد وشقران. أوس بن خولي قال يا علي نشدك الله في حقنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخله ينظر فقط، لم يباشر الغسل إنما شهد تغسيله صلى الله عليه وسلم، قال نشدك الله حظنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكفانه في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا. نعم، فيما كفن فيه قال كفن في ثلاثة أثواب قطن سحولية، سحولة بلد من اليمن، بيض ليس فيها قميص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم، فالأبيض من أفضل الثياب للحي وكذلك للميت. قال ليس فيها قميص، يعني ليس هذا الكفن مخاطا، ليس مخيطا، أقول ليس مخيطا فيه قميص ولا عمامة، لا، وإنما هو ثلاثة أثواب يدرج فيها الميت إدراجا. نعم. وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. نعم، هم صلوا عليه أفرادا أفرادا، ما صلى إمام خلفه جماعة، بل صلوا عليه أفرادا أفرادا عليه الصلاة والسلام، وهذا بالإجماع، لكن اختلفوا في تعليل ذلك، وسيذكروا بعض العلل لماذا صلوا عليه أفرادا عليه الصلاة والسلام. وكان أول من صلى عليه عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك صار الناس يصلون عشرة عشرة، لأنه كان في غرفة عائشة يصلون عشرة عشرة، يعني كل واحد يصلي وحده، ثم يدخل عشرة ويصلون وحده والرجال، ثم بعد ذلك الصبيان والنساء. نعم. وقال الشافعي إنما وما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، هو قال الله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وفي بداية النهاية ابن كثير قال في هذا الأثر في صحته نظر، في صحته نظر. نعم. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. نعم، مما ذكر في الحكم، قلت لكم اختلفوا لماذا صلوا عليه فرادا بعد أن اتفقوا أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا. قال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد، يعني استعظموا أن يأمهم أحد في على رسول الله في صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم قدره عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال صلوا فرادى حتى تكون الصلاة من الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال صلوا عليه فرادى لتكثر الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. يعني اختلفوا في المكان الذي يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكرهم أبو بكر بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما مات من نبي إلا دفن حيث يقبض، فدفنوه في المكان الذي قبض فيه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا هذا مما اختص به الأنبياء، الأنبياء كما اختصوا بالوحي اختصوا بأن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، اختصوا بأنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، اختصوا بأن الأرض لا تأكل أجسادهم. ولهذا مما ذكر في دفنه صلى الله عليه وسلم أن شقران مولاه وضع ثوبا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحته، ومما ذكر في تعليل ذلك قالوا هذا يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الأرض لا تأكل جسده، يعني في مسألة هل هذا يكون مشروعا فيجوز للميت أن يفرش تحته أم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيها خلاف بين العلم، لكن ذكرت وجه الاختصاص عند بعضهم كوكيع بن الجراح رحمه الله قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام حين وضعت ودفن عليها صلى الله عليه وسلم فرشت له، قال هذا خاص بالنبي لأن الأرض لا تأكل جسده، وهذا مما اختص الله جل وعلا به الأنبياء. نعم. وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي وضعوه قطيفة، قطيفة وليست خميصة، قطيفة كان شقران هو الذي وضعها في القبر. نعم. وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل في مسجد المدينة آخر. نعم، قوله هنا هو اليوم داخل مسجد المدينة، يعني لما وسع المسجد الحجرة دخلت داخل المسجد، فالرسول لم يدفن في المسجد وإنه لما وسع دفن في حجرة عائشة، فلما وسع المسجد دخلت الحجرة في المسجد. نعم. آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويتلوه الذي يليه إن شاء الله تعالى. وهنا تم بنا المقصود من قراءة الجزء الأول هذا المتعلق بالملخص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجزء الثاني الحافظ ابن كثير رحمه الله خصه لذكر شمائله صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقراءته في دورة أخرى، لكن المقصود قراءة الجزء الأول قد تم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.